نهاية المحتاج للرملي، نهاية المحتاج للرملي، كذلك أيضا مغني المحتاج للشربيني، نهاية المحتاج للرملي، مغني المحتاج للشربيني، كذلك أيضا المجموع للنووي، وكذلك أيضا الحاوي للماوردي لكي تستفيد من الأدلة. المالكية، المالكية ترجع إلى شروحات خليل، من أهم شروحات خليل الشرح الكبير وحاشي الدسوقي عليه، يعني الشرح الكبير وحاشي الدسوقي عليه، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه، الشرح الكبير حاشي الدسوقي عليه، الشرح الصغير وحاشية الصاوي، يعني حاشية الصاوي عليه، وكذلك أيضا، يعني كذلك أيضا من حيث الأدلة، الاستذكار لابن عبد البر، أحكام القرآن القرطبي، أحكام القرآن لابن العربي. المذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ترجع إلى ملتقى الأبحر، هذا جيد شرحه مجمع الأنهر، كذلك أيضا الدر المختار وعليه حاشية ابن عابدين، الدر المختار وعليه حاشية ابن عابدين. وأما من جهة الأدلة فعندك إعلاء السنن، إعلاء السنن كما ذكرنا بالأمس أنه حشد لأدلة الحنفية، وأحكام القرآن للجصاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها؟ لا بس هو يقول توقف، يمكن عندهم شيء الأخوان، يقول توقف خمس وقنا، تسمحون لنا يا أخوان؟ ها؟ الظاهرية أهم من أهم كتبهم الآن الموجود كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله، فهو ينقل مذهب داود الظاهري رحمه الله تعالى، وأيضا يعني يذكر رأيه ويذكر رأي داود الظاهري، ثم بعد ذلك يبين دليل الظاهرية وينتصر له ويرد على أدلة المخالفين. اي نعم، حقيقة انه ضاق علينا الوقت، لكن بالاختصار هذا موضع خلاف للعلماء رحمهم الله. ترى الرأي الاول عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية، نعم عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية، وهذا ما عليه اكثر اتباع الأئمة، اكثر اتباع الأئمة لا يعتدون بخلاف الظاهرية، ولهذا تجد مثلا ابن قدامة يحكي الإجماع وإن كان الظاهرية يخالفون في هذه المسألة. والرأي الثاني أنه يعتد بخلافهم. والرأي الثالث التفصيل، نعم التفصيل، ما وافقوا فيه أحد المذاهب الأئمة يعتد بخلافهم، من فردوا فيه عن المذاهب الأئمة لا يعتد بخلافهم. والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة أن يقال أن المعتبر هو ما دل عليه الدليل، فما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه صار إليه، سواء أخذ به فلان أو فلان إلى آخره. والله سبحانك اللهم ربنا.